هنا الله عز وجل كأنه يشير كذلك، لأنه لا بد من ظهور ما خفي من الحق، لا بد من ظهوره، ولا بد وأن يصبح واضحا للعيان وواضحا لكل ذي عينين. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لا بد. وهذا كان حكم من الله عز وجل، بأنه دائما المسألة ما هي متعلقة فقط بيوسف، بل دائما الحق وإن خفي لا بد وأن يظهر، والباطل لا بد وأن يتناثر. حتى قيل في ذلك، وفي ذلك عدة قصص، من ذلك كما قيل بأن رجل من أبناء من عموم الناس كان يتعاطى الصياغة، أي كان يصوغ الذهب، ولكن ساء حاله وافتقر، فكره الإقامة في بلدته فانتقل إلى بلدة أخرى، فأصبح عاملا عند أحد الصاغة. وكان هذا الصائغ الجديد هذا في البلد الآخر صاحب المحل الذي يشتغل عنده هذا المسكين الذي هاجر، صاحب المحل هذا كان لا يعطي هذا المسكين وهذا العامل، لا يعطيه في اليوم إلا درهمين، وكان صائغا ممتازا هذا العامل، لكن لا يعطيه في اليوم إلا درهمين، بدلا من أن يعطيه حقه وثمان الدراهم. فاتفق يوما أن الملك في ذاك البلد طلب الصائغ، أي طلب صاحب المحل، وكلفه بإصلاح سوار من ذهب مرصع بالجواهر، وكان لإحدى زوجاته، فانكسر هذا السوار في يدها، فلذلك أعطاه هذا الصائغ هذا صاحب المحل، فاغتم الصائغ بذلك، ما كانت عنده قدرة على هذه الصنعة الدقيقة، فاحتار في هذا الأمر. ولكن هذا الصانع العامل اغتنم الفرصة، فأخذ السوار وفكه وأصلحه وأرجعه كما كان، ووضعه في درج المعلم، في درج صاحب المحل، فلما رأى صاحب المحل رأى المعلم هذا الأمر فرح به، وأخذه إلى الملك، فكافأه الملك على ذلك مكافأة عظيمة، وما علم الملك بأن هذا المسكين الخادم هو الذي والعامل هو الذي فعل هذا. ومع ذلك هذا صاحب المحل لم يدفع إلى العامل إلا الدرهمين، وما أعطاه ثمان الدراهم، ما أعطاه حقه ولا أعطاه جائزة على هذا، فصبر الصانع. وبعد أيام أراد الملك أن يصنع له كذلك زوجة من الأساور على نفس الصورة السابقة، نفس ذاك السوار، فطلب المعلم كذلك مرة، فطلب صاحب المحل وكلفه بأن يعمل له سوارا كذلك السوار بسرعة كذلك في إنجازه. فجاء هذا الصائغ صاحب المحل إلى العامل فأخبره بطلب الملك، فقام العامل وعمل كذلك ما طلبه الملك في عدة أيام، في أيام معدودة، والمعلم ما يعطيه أكثر من درهمين. فلما علا صبره نقش على سوار منها أبيات، نقش على سوار الملك الجديد الآن أبيات يشرح فيها حاله مع المعلم. ففي هذه الأبيات: مصائب الدهر كفي، إن لم تكفي فعفي، خرجت أطلب رزقي وجدت رزقي توفي، فلا برزقي أحظى ولا بصنعة كفي، كم جاهل في الثريا وعالم متخفي. أي هذا صاحب المحل هو الجاهل، وأنا العامل أنا العالم في هذا وأنا متخفي. ثم لف السوار في القطن وأعطاه المعلم، المعلم لم يعلم بهذا الشعر المكتوب في هذا السوار، فأعطاه الملك، فرح الملك بهذا، فأعطاه جائزة، أعطى صاحب المحل. لكن صاحب المحل ما أعطى الصانعة شيئا، فأعطاه درهمين كالعادة. لكن الملك في اليوم التالي أخذ هذا السوار وأعطاه لزوجته، فلبست فرأى السوار وأخذ يتفحص في السوار ويعجب، فقرأ الأبيات واستغرب وقال: هذا الظاهر هو عامل عند هذا الصائغ وعند هذا المعلم. فأمر بإحضار المعلم فسأله: من عمل هذين السوارين؟ قال: أنا أيها الملك. قال: فما سبب نقش هذه الأبيات؟ لم يكن المعلم يعلم بهذا، قال: لم يكن عليها أبيات، فأراه النقش، قال له: إن لم تصدقني الخبر ضربت عنقك. فصدقه الخبر وقال له كذا وكذا، فأمر الملك بإحضار الصانع فسأله عن حاله وقص عليه قصته، فأمر الملك بعزل المعلم وأعطى الأموال لهذا الصانع. الشاهد من هذا أنه مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكذلك قيل بأن امرأة قالت وكانت تسمى دعد وكانت ابنة أمير من أمراء العرب من أمراء نجد وكانت بارعة في الجمال واسمها دعد وكانت شاعرة بليغة فخطبها جماعة كبيرة من الأمراء ورفضت أن تتزوج إلا برجل يكون أشعر منها فاستحث الشعراء منهم قرائحهم وأخذوا ينظمون قصائد فنظم رجل قصيدة فيها وكانت قصيدة جميلة وكان من تهامه فركب ناقة وتوجه إلى نجد فالتقى في طريقه بشاعر آخر كذلك متوجه إلى نفس المرأة هم متوجه كذلك إلى نجد ولكن ذاك الشاعر ليس من تهامه ونظم أبياتا في دعد أما هذا التهام فكان شعره جميلا وأما ذاك الآخر لم يكن شعره بشيء فقاله ماذا قلت فيها فقال التهامي قلت كذا وكذا فأعجب به فأخذه فقتله وأخذ شعره فتوجه إلى تلك التي اسمها دعد فقال لها تلك الأبيات الجميلة وفي هذه الأبيات قال فيها آه على دعد وما خلقت إلا لتعذيب بنا دعد وكأنها وسنا إذا نظرت أو مدنف لما يفق دعد بفتور عين ما بها رمد وبها تداوى الأعين الرمد وفيها وإن تتهمي فتهامة بلدي أو تنجدي إن الهوى مجد قالت من أين أنت فقال أنا من كذا قالت ألست أنت من تهامة قال فصرخت فقالت اقتلوا قاتل زوجي هذا رجل قتل صاحب هذه الأبيات اقتلوا وفعلا قتل وقبض عليه وقتل الشاهد من هذا أنه مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم فالله عز وجل لابد أن يظهر الحق ولابد أن يحصص هذا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. أبقى الله تبارك وتعالى عن أصحاب النار قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لماذا قال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون لماذا لم يقل فكبوا فيها قال كبكبوا بتضعيف الكاف كبكبوا فيها وما الحكمة من هذا؟ أولا لابد أن نعرف معنى كبة قيل كبة أسقط الشيء على وجهه وقيل قلب الشيء فكبت وجوههم في النار أي قلبت وجوههم في النار ويوم القيامة تدفع الملائكة الكفار دفعا في نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون دفعا فلماذا قال الله عز وجل إذن هنا فكبكبوا أولا هذه فيها إشارة هذه النقطة الأولى أنه ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها ما الدلالة فإذا انكب مرة بعد مرة على ماذا يدل هذا هذا يدل على عدة أمور أما الأمر الأول على بعد قعرها بحيث النار بعيدة القاع وبعيدة القعر فمسافة وما بين أعلاها وأسفلها كما بين المشرق والمغرب كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فقال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أي هذه النار وكذلك كما رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا أي 70 عاما 70 عاما وهذه الصخرة تهوي في نار جهنم وهذا الشخص يهوي والعياذ بالله في نار جهنم لذلك كما رأى الإمام مسلم أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة أي صوت شيء سقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا فقلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها ينتهي إلى عمقه، فعمقها إذن 70 عاما والعياذ بالله، وذلك لبعد قاعها أخذ يتقلب كبكب أن ينقلب مرة بعد مرة، ومن قلب إلى أخرى ومن قلب إلى أخرى، فدلها والعياذ بالله على بعد قعرها. وكذلك يدل هذا على أنهم يلقون من أعلى مكان فينقلبون من أعلى إلى الأسفل، كما قال عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار، أي نلقيهم في النار من أعلى مكان فينقلب من أعلى إلى أن يصل إلى قعر النار. فصرعوا فيها ورموا وقلبوا قلبا عظيما مكررا سريعا عنيفا مضاعفا وكثيرا في مهوات الجحيم والعياذ بالله. ثم في قول الله عز وجل كبكبوا، لم يقل الله تبارك وتعالى كبكبناهم، وإنما كبكبوا مبني للمجهول، لم يقل الله عز وجل من الذي يكبكبهم، أي كأن هناك هذا يدل، هذا أمر آخر يدل على وجود أمور تجعله ينقلب وتجعله يستمر في انقلابه إلى وصوله إلى قاع النار والعياذ بالله. من الذي يقلبه وما الذي يجعله يتقلب كبكبه؟ قربا من شدة اللهيب، من شدة اللهيب، أحيانا الإنسان من شدة اللهيب يحاول أن يجتنب هذا اللهيب فيعطيه الجانب الآخر، ثم يجتنب بجنبه الآخر عن هذا الجنب فيعطيه الجانب الثاني ثم الثالث هكذا، فعندما يعطيه الجانب هذا ينقلب، ثم يعطيه الجانب الآخر فينقلب مرة أخرى، فيحاول أن يجتنب الجهة التي تواجه النار فيواجهها بالجانب الآخر، وهكذا يتقلب، وذلك لشدة استعار نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، أن يحطم بعضها بعضا من شدة إيقادها. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال والله إن كانت لكافية، هذه كافية، هذه النار الدنيوية كافية. قال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت، أي نار جهنم، أي نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، فهي شديدة التلهب كما قال عز وجل تلفح وجوههم النار، أي يقلب وجهه ليجنبه لهيبه فيواجهها بالجانب الآخر، وهكذا يتقلب يوم تقلب وجوههم في النار. أنذرتكم نارا تلظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى، من شدة لهيبها يتجنبها فيتقلب. إذا قال أبو هريرة من قوله قال أوقد على النار 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء كالليل المظلم، فقال لهي أشد سوادا من القار. فهل من شدة لهيب نار جهنم والعياذ بالله يتقلب، بل ربما كذلك يتقلب من أصواتها المخيفة ومن زفيرها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الإنسان أحيانا من شدة الصوت يخاف يفزع ويتحرك من مكانه، فصوت عظيم يصك الآذان أعظم من تلك الأصوات التي تأتي الإنسان من قبل رجل جهور الصوت في أشد حالات الغضب عند أذنه يصرخ به بأقوى ما يستطيع وأعظم ما يستطيع، كيف صوت القنابل النووية والانفجارات؟ هذا أعظم، فصوت غيظ وصوت غضب جهنم سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وكذلك هناك صوت شهيق عند إلقاء فيها أصوات مخيفة من أصوات مفزعة في الدنيا يتحرك الإنسان من مكانه لا إراديا، فكيف بالآخرة؟ لذلك قال عبيد بن عمير قال تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع لركبتيه ترعد فرائصه يقول ربي نفسي نفسي. ولقال كعب الأحبار لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إن النار لتقرب يوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة ما خلق الله من نبي ولا شهيد إلا جثى لركبتيه ساقطا. لو كان لك يا ابن الخطاب عمل 70 نبيا لظننت ألا تنجو. قال عمر والله إن الأمر لشديد. وذا قال الضحاك إن لجهنم زفرة يوم القيامة، لا يبقى ملك ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا. وقال عبيد الله بن أبي جعفر: إن جهنم تزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة والعياذ بالله. فأصوات مخيفة، صوت مخيف يجعل الإنسان يتحرك مكانه، كذلك هذه الأصوات المخيفة في نار جهنم تجعله يتجنب ويفزع فينقلب، وهكذا يتقلب من أعلى جهنم والعياذ بالله إلى أسفله. وربما كذلك الذي يقلبه شدة اندفاع دخانه وشرره وسمومه في حال أن يتجنب الدخان، أن يتجنب الشرر، أن يتجنب السموم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظلم يحموم. فالسموم هي الريح الحارة، هي الريح الحارة الشديدة الحرارة، فهواء حار يأتيه من كل جانب. الهواء الحار في الصيف يجعل الإنسان يقلب وجهه عن هذا الحر، فأهل النار والعياذ بالله يأتيهم وتأتيهم تلك الريح وبذاك السموم بأشد الحرارة في حال يتجنب ذلك. ثم دخان، دخان أسود يندفع بقوة وهو حار. ظل من يحموم كما قال عز وجل، وظل من يحموم، ظل من دخان جهنم وهو شديد الحرارة، فهو لهب أخضر وأسود وأصفر الذي يعلو النار كما قال مجاهد، بل لها شرار عظيم ربما تجعله يتجنب هذا الشر فينقلب هكذا من أعلى إلى أسفل. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. شرر كالقصر أي في عظم القصور، أي كالقصور العظيمة والمدائن كما قال ابن مسعود، وكما قال ابن عباس كالقصر العظيم، هذه الشرارة واحدة كالقصر العظيم. ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، أي في اللون في العظم كعظم القصور، وفي اللون كألوان الجمال، قيل الصفراء وقيل الإبن السوداء. فربما لهذا الإنسان إذا مرأ شرارة وشرر النار تجنب هذه النار، إذا مرأ السموم تجنب كذلك، أعطاها جنبه، لذلك يتقلب ويتقلب، كلما أعطاها جنبه تقلب من أعلى النار عياذ بالله، من أعلى النار إلى أسفل النار. بل ربما يرتطم بأمور وهو في نار جهنم وعياذ بالله، ربما بجبالها ويتقلب في وديانها. قال عز وجل: سأرهقه صعودا. قال ابن عباس: هو جبل في النار، صعودا، سأرهقه صعودا، صعودا أي يصعد في هذا الجبل يكلف، إذن هناك جبال في النار. فلقتحم العقبة، إذن هناك عقبات في النار، وديان، وجعلنا بينهم موبقة. قال أنس: واد من قيح في جهنم وعياذ بالله. وقال عبد الله بن عمرو العاص: واد عميق في النار. فيتقلب في الوديان ويتقلب في جبال النار وعياذ بالله. ربما يتقلب كذلك من شدة ما يلاقيه من الضرب وهو يهوي في النار أثناء إلقائه في النار. ولهم مقامع من حديد، أي مطارق، فله مطارق، كلما ضرب تقلب، وكلما ضرب تقلب. إذا قال مالك بن دينار: إذا أحس أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في حياض الحميم، فيذهبون سفالا في الأسفل، كما يغرق الرجل في الماء في الدنيا. ويروى عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن الخطاب قال: ذكروهم النار لعلهم يفرقون، فإن حرها شديد وقعرها بعيد وشرابها الصديد ومقامعها الحديد، وقودها الناس والحجارة، أي فيها كذلك حجارة، ربما يضرب كذلك بالحجارة. وقيل هذه الحجارة حجارة من كبريت كما قال عبد الله بن مسعود، فهي سريعة الإيقاد ونتنة الرائحة وكثيرة الدخان وشديدة الالتصاق بالأبدان وقوية الحر إذا حميت والعياذ بالله. فربما مما يلاقيه من الضرب في نار جهنم يتقلب كذلك وهو يهوي، فهو يهوي ويضرب فهكذا يتقلب. وربما يتقلب أثناء نزوله والعياذ بالله وإلقائه من أعلى النار إلى الأسفل، وأثناء إلقائه ربما يصب فوق رأسه من الحميم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، والحميم هو الماء إذا اشتد حره، كما قال عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن أي هو سائل حار يغلي، قد بلغت حرارته الغاية وبلغت حرارته الدرجة العالية التامة أي القمة، انتهى حره، فوصل إلى درجة الغليان إلى النهاية بينها وبين حميم آن، فهو ما بين لهيب وبين ماء يغلي، فهكذا يصب عليه وهو يلقى من أعلى جهنم فيتقلب، فهكذا يتقلب، تسقى من عين آنية قد بلغ حرها وليس بعدها حرارة، ويصب من فوق رأسه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيتقلب، يصب فوق رأسه فيتقلب، يحاول أن يتجنب، يصهر ما في بطونهم والجلود من شدة حرارة هذا المصبوب وهذا السائل. وهذا السائل يقوم بعملية صهر الأمعاء والمعدة ويشوي كذلك الجلود، فهو يصب عليه وهو يتلوى وهو يلقى، وربما يتقلب من قبح الصور التي يراها في نار جهنم وهم فيها كالحون، وربما يتقلب مما يطرح عليه كذلك من الكفار، الكفار يطرحون وفوقهم كذلك الكفار يطرحون، أي رجل يطرح على آخر ورجل يطرح وهو يتقلب، فيلقى فيلقى عليه رجل آخر فيتقلبون مع بعض، وربما من دفع الملائكة لهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. كل هذا وضحه الله عز وجل بكلمة فكبكبوا فيها هم الغاوون أعاذنا الله عز وجل من نار جهنم. هذا طبعا في حق الكفار وفي حق أعداء الله تبارك وتعالى، أما أهل الإيمان وأهل الطاعة فالله عز وجل يرسل إليهم الملائكة تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا يسمعون حسيسه أهل الجنة، لا يسمعون حسيسه نار جهنم بحمد الله تبارك وتعالى، وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فهم قد حفهم الله عز وجل برحمته وفي ظل عرشه وحولهم وفوقهم نور الله تبارك وتعالى، وهم يتنعمون في جنة الله عز وجل إذا ما أقبلوا على الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال الله تبارك وتعالى عن اليهود، قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا، لما قد كتبنا ما قالوا؟ أبدا، وإنما الله عز وجل قال سنكتب ما قالوا. لماذا هذه السين ولماذا زيدت السين في هذا الموضع؟ سمع الله قول الذين قالوا أي قد قالوه في السابق فكتبه الله عز وجل، أبدا، قال سنكتب ما قالوا، السين الاستقبال أي المستقبل، كيف وقد قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ قالوا وهذا من حلم الله تبارك وتعالى ومن إمهاله ومن رحمته ومن مغفرته ومن نعمته ورحمته لعباده سبحانه، أنه لا يعاقب العبد، بل ربما السيئة لا تسجل عليه الآن، فإن أصر عليها سجلت عليه، وهذا كما قيل المهلة لحث على التوبة، كما روى الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة أو كتب واحدة. فالله عز وجل هنا من رحمته ومن حلمه أنه لا يكتب كل ما قاله العبد في نفس الوقت، وإنما يؤجله ويمهله الله تبارك وتعالى لعله يتوب ولعله يرجع إلى الله عز وجل. وكما قال الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول، لم يقل قد كتبنا ما قال، أبدا سنكتب ما يقول. أولئك اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اتهموا الله عز وجل بالفقر، ومع ذلك قال سنكتب ما قالوا، إمهال وحلم من الله تبارك وتعالى. وهنا هذا الكافر اتهم الله عز وجل بأن له ولدا وقال بأن لي عهدا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وكذب على الله. ومع ذلك قال كلا سنكتب ما يقول، سنكتب ما يقول. أنهله الله تبارك وتعالى، يحثه على التوبة قبل الكتابة، وذلك من عموم الرحمة. قال الله عز وجل في حق الكفار: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، قال ستكتب شهادتهم ويسألون. ما قال قد كتبنا شهادتهم، قال ستكتب شهادتهم ويسألون. وهنا من رحمة الله عز وجل، اتهموا الله تبارك وتعالى بأن له بنات، ومع ذلك الله عز وجل قال ستكتب شهادتهم ويسألون يومهم، لم يقل كتبنا شهادتهم. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل في حق أصحاب الأخدود: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب، ثم لم يتوبوا فتنوهم وقتلوهم وعذبوهم، قال ثم لم أي إن حصلت منهم توبة قبلناها، وإن أقبلوا علينا أقبلنا عليهم. كيف أصحاب الأخدود؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود كما في حديث مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، لما كبر الساحر قال الملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب في طريق الساحر من الغلام إلى الساحر، فكان هذا الغلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، أي كان هذا الغلام يقعد إلى الراهب وسمع كلامه فأعجبه كلام هذا الراهب، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، إذا هذا الغلام ذهب إلى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، وإذا أتى الساحر ضربه، أي الساحر ضرب هذا الغلام، لماذا تأخرت؟ فشك هذا الغلام إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى هذا الغلام على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، قتل أي ذهب الناس، فإن كانت قد سدت الطريق الآن سلك الطريق ومضى الناس. فأتى الراهب، أية الغلام إلى الراهب فأخبره بالخبر، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى أي ستفتن وتعذب ربما، فإن ابتليت فلا تدل علي لا تخبر أحدا عني. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص أي بإذن الله، الأكمه هو الذي يولد أعمى والأبرص الذي فيه مرض البرص البياض في اليد بياض غير طبيعي، وكان كذلك يداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك وكان قد عمي، كان رجل دائما مع الملك وكان أعمى وأصابه العمى، فأتى بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، أي ما ها كل ما هنا لك أجمع، أي كل هذا المجموع هو لك إن أنت شفيتني. فقال هذا الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، الله عز وجل الذي يشفي، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن هذا الرجل بالله فشفاه الله عز وجل. فأتى الملك، أتى هذا الأعمى الذي رد الله عز وجل عليه بصر إلى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل هذا الرجل على الراهب، أو هذا الغلام دل على الراهب، فجيء بالراهب فيقيل له ارجع عن دينك، ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار كذلك في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه، ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحاب فقال ذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإن بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيه بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء هذا الغلام يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، أي في كما يقال لنج أو في يخت أو في قارب، فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، أي في البحر، فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء هذا الغلام يمشي إلى الملك قال له الملك ما فعل أصحاب؟ قال كفانيهم الله، فقال الملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به، قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، أي في القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، أي جعله على جذع، ثم أخذ سهم من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس أمام الناس الآن، قال بسم الله رب الغلام، أي اعترف الملك بالله تبارك وتعالى برب الغلام، ثم رمى فوقع السهم في صبغه، أي في جانب هذا الغلام في رأسه، فوضع يده هذا الغلام على هذا المكان في موضع السهم فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام، إذا هذا الملك ذكر اسم الله عز وجل وعبد الله وذكر اسمه وتبرك بسم الله فحقق غايته، إذن الله عز وجل هو الذي يحقق الغايات لا هذا الملك، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر هذا الملك بالأخدود، أي بواد في أفواه السكك، أي أخذ يحفر كنهوديان في السكك فخدت أي حفرت وأبرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أي ألقوه في هذه النيران، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فترددت تقاعست أن تقع فيها، فقال له الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق، فقذفت بنفسها وبابنها. الشاهد من هذا أن هذا الملك قام بكل هذه الأمور وأضرم النيران وعذب المؤمنين وقتل المؤمنين، ومع ذلك قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب، أمهلهم الله عز وجل مع كل هذا التعذيب لهؤلاء المؤمنين وتحريقهم بالنار وقتلهم، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يا الله عز وجل يتوب على الناس حتى ولو فعلوا الأفاعيل. هذا أبو سفيان وخالد ولي في غزوة أحد قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وانهزم المسلمون في غزوة أحد وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن تاب عليهم هذا يرجع إلى الله، أو إن عذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله عز وجل وحده. وفعلا هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان خالد وليد مع الأيام أسلموا وحسن إسلامه، وخالد وليد أصبح قائد من قادة الإسلام، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين في غزوة مؤتة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يمهل، الله عز وجل حليم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. عبد يذنب ليل نهار محاد لله تبارك وتعالى وعلى المعاصي سنوات ربما 20 سنة على هذا الوضع، ثم بعد ذلك يتذكر الله عز وجل فيرفع إليه اللهم أني أذنبت اللهم أني أخطأت اللهم، فتدمع عيناه. فالله عز وجل يستحي من هاتين اليدين، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يستحي الله عز وجل من هذا الكافر فترات وسنوات ودهرا طويلا وهو عاصي لله رفع يديه استحي منه الله عز وجل فلا يرد يديه صفرا أي خالية أبدا، يرحمه الله عز وجل. وهذا من حلم الله تبارك وتعالى، هذا هو قول الله عز وجل سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا، لم يؤخذهم الله عز وجل وإنما أجلهم الله تبارك وتعالى من حلم الله. وهذه إشارة فقط بإضافة حرف السين في مثل هذه المواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما سوف، كذلك في الآية الأخرى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بينما في نفس السورة، كل هذه الآيات في نفس السورة، في نفس السورة قال الله عز وجل بعد ذلك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لم يقل سوف نؤتيهم، قال سنؤتيهم أجرا عظيما. لماذا قال هنا في حق الراسخين في العلم قال سنؤتيهم أجرا عظيما، وهناك قال في توبة المنافقين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، في حق المؤمنين أولئك سوف يؤتيهم أجورهم قال سوف، في حق الراسخين في العلم أولئك سنؤتيهم قال السين الاستقبال، وكذلك سوف المستقبل أي السين المستقبل وسوف المستقبل، ولكن سوف أوسع أي بعد فترة فيها شيء من التأخير، كما يقال التسويف للتأخير من قولك سوف أفعل كذا. فإذا السين للقرب مستقبل قريب، سوف المستقبل بعيد. فلماذا قيلت هناك في حق المنافقين سوف، في حق المؤمنين سوف، في حق المحسنين الراسخين في العلم سنؤتيهم؟ قال وذلك أن الله عز وجل لما ذكر المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، أي إذا تابوا هم مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما، أي ليس على المستقبل القريب وإنما على المستقبل في شيء البعد. لماذا؟ قال وذلك أنه لابد وأن يظهروا توبتهم وأن تصفو نفوسهم بهذه التوبة وتكفر تلك السيئات بأعمال لا بد وأن يظهروها، فلا بد وأن يظهر إيمانهم وتصدق توبتهم، فهو تهذيب لهم. إذا لا بد من أعمال بعد ذلك، فإن ظهر صدقهم يؤتيهم الله عز وجل أجرا عظيما. فالمنافقون في غزوة تبوك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المنافقين، الله عز وجل قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك، أي إنما العتاب والمؤاخذة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، أي ثم بالاعتذارات وبالحجج الواهية لا تعتذروا، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب. أي إذا كنتم فعلا إذا كنتم صادقين فأظهروا هذه التوبة وأظهروا الأعمال، فلا بد أن يكون هناك عمل ظاهر. وهذا ما حصل لأبي سفيان. أبو سفيان عندما أسلم بعد فتح مكة كان إسلامه ضعيفا، وقال بعضهم فيه شيء هذا الإسلام، فقط خوفا من السيف، هذا كان في بداية الأمر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، وهكذا إلى أن قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم صدق إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما وجه أبو بكر جيشا لقتال الروم في معركة اليرموك، فعندما أرسل هذا الجيش بقيادة خالد الوليد رضي الله تعالى عنه كان من ضمن هذا الجيش أبو سفيان، فانطلق لقتال الروم ليكفر الأيام السابقة، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان هو قائد الجيش، وقاتل في غزوة الخندق كان قائد الجيش، فذهب الآن يكفر عن هذه السيئات، يظهر هذه التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. فاستعد المسلمين في غزوة اليرموك فتجهزوا، فقام المقداد يذكر المسلمين، يقرأ عليهم سورة الأنفال سورة الجهاد، وجعل أبو سفيان يمر على الكتائب الجند يدعوهم للثبات وإفراغ الجهد في القتال، ويذكرهم بأيام الله ويذكرهم بالنصر وما عده الله عز وجل المجاهدين من أجر وللشهداء من ثواب. وأخذ أبو سفيان يتنقل بين الكتائب في نشاط وهمة يعجز عنها كثير في عقل من الشباب، وهو ابن 70 سنة، لكنه أظهر نشاطا وحماسا يغبطه عليه ابناء 40. فعندما دنت ساعة القتال واقتربت ساعة الالتحام تقدم الخطراء فتكلم والفصحاء فتكلم، وتقدم خالد الوليد فتكلم، تقدم عمرو العاص فتكلم، وعاد بن جبل فتكلم، فقام أبو سفيان فخطب فيهم خطبته الحماسية، قال يا معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدد شديد عليكم حمق، قد وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم، أي قطعتموهم، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم أو لا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة، ألا وإنها سنة لازمة، وإن الأرض وراءكم بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله، فامتنعوا بسيوفكم ولتكن هي الحصون. ثم بعث أخذ فرسه واتجه إلى النساء فوعظهن كذلك، وقال من رأيتنه فارا فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى يرجع. ثم عاد إلى الكتائب ونادى بأعلى صوته يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم، ومضى إلى موقفه تحت راية ابنه يزيد، وازدادت تحركات الجيش وبدأت وادي الالتحام، فاستفزت الحنيكات أبا سفيان وما استطاع يبقى هكذا، فانطلق يدور على كتائب الجيش كتيبة كتيبة ويقف على كل واحدة منها ويقول الله الله إنكم دادة العرب وأنصار الإسلام وهم دادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. ثم كر راجع إلى كتيبة ابنه فقال: يا بني عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ أولئك حق الناس بالصبر، فاتق الله يا بني، ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجر على عدو الإسلام منك. فاشتبك الجيشان والتحم الفرسان وصمتت الأصوات، فلا يسمع إلا صهيل السيوف ووقف الرماح وصهيل الخيول. فبعد ذلك سمعوا صوتا ينادي: الثبات الثبات يا معشر المسلمين، يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، إذا هو أبو سفيان. ثم أخذ ينادي إلى بعد ذلك أصيب في عينه، وكانت عينه واحدة قد فقئت قبل ذلك، فالآن فقئت الثانية، فعمي واحتسبها لوجه الله تبارك وتعالى إلى أن انتصر المسلمون في هذه الغزوة. فظهر هذا الأمر: وسوف يؤتي الله المؤمن أجر عظيم إن تابوا. فعلا تاب إلى الله عز وجل وظهرت توبته. هل في حق المنافقين أو في حق ضعاف الإيمان أو في حق من؟ إذا أسلم لابد وأن يظهر هذه التوبة وتظهر توبته، وسوف يؤتي الله، أي بعد فترة بعد ظهور هذا الأمر. وكذلك وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيما، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم. آمنوا، فهذا كذلك من كان مشركا ثم آمن وأسلم لابد كذلك وأن يظهر إيمانه ويكون واضحا، وهذا ما حصل كذلك لخالد وليد رضي الله تعالى عنه. كان مشركا ولكن عندما دخل في الإسلام ما دخل نفاقا ولا خوفا، وإنما طاعة وحبا، كما سئل خالد الوليد: ما الذي جعلك تتأخر عن هذا الإسلام؟ قال: والله، وكان قد أسلم في السنة السادسة بعد صلح الحديبية، قال: كان أمرنا يؤول إلى رجال تزن عقولهم الجبال، فعندما ماتوا آل الأمر إلينا، يرجع الأمر إلينا، فنظرنا فإذا هو الحق من عند الله. فأسلم ليس نفاقا، ولكن بعد هذا القتال الذي قاتل فيه المسلمين لا بد أن يكون هناك قتال آخر يقاتل به أهل الشرك، وهذا ما حصل. عندما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، فكان قائدا للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقاد سرية من سرايا فتح مكة وهدم العزة بيده. ثم بعد ذلك وقبل ذلك في غزوة مؤتة كان هو الذي قد قاد جيش المسلمين عندما قتل القادة الثلاثة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، سيف سله الله على المشركين. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد الناس، سلم أبو بكر الصديق القيادة لخالد الوليد، فأخذ يقاتل المرتدين ويقاتل مانعي الزكاة ويقاتل من ادعى النبوة وهكذا، وأخذ يرجعهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وقاد كذلك معركة بني حنيفة وانتصر كذلك عليهم، وكان قتالا مستميتا. ثم بعد ذلك أثناء هذا عندما أرجع الجزيرة بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الدين على يده، الله عز وجل أرجعهم إلى الدين، أتته رسالة من الخليفة أبي بكر الصديق بأن يتوجه إلى الشام لقيادة المسلمين في معركة اليرموك، وتوجه من العراق إلى الشام في 5 أيام لم يذق النوم إلى أن وصل إلى الشام. وفي الطريق افتتح قرية أو مدينة كانت مشركة ففتحها وأدخلها في الإسلام. ثم بعد ذلك وصل إلى جيش المسلمين وجمعهم تحت رايته وأخذ يقاتل جيش الروم. حتى في هذا القتال أثناء القتال أتاه قائد الروم يسمى جرجة، فقال له: والله إني أريد أن أسألك عن هذا الدين. فأخذ يكلمه خالد الوليد، قال: أريد أن أدخل هذا الدين، كيف أفعل؟ فأخذه خالد الوليد إلى الخيمة وعلمه كيف يفعل ومر بالإقتار فصلى، ثم توجه الاثنان للقتال، فقتل هذا جرجة وهو قائد الروم. الشاهد من هذا أن خالد الوليد رضي الله تعالى نصره الله عز وجل، وانتصر المسلمون في غزوة يرموك بقيادة خالد الوليد. أتاه الخبر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بالعزل لظرف من الظروف، واستجاب لهذا وسلم القيادة لأبي عبيدة بن الجراح، ثم أصبح تحت ولايتي وتحت قيادة أبي عبيدة. ففتح أبو عبيدة دمشق ومعه خالد الوليد رضي الله تعالى عنه. هكذا هذا هو خالد الوليد فعلا، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أما إذا وصل الإنسان المرحلة المرتبة العليا، مرحلة الإحسان أعلى المراتب، هنا سنؤتيهم عن قريب جدا. ولكن قد وصل إلى المرحلة العليا، وصل أعلى المراتب، مرحلة المتقين، مرحلة عباد الله عز وجل، مرحلة المحسنين، فيكون أمر قريب ولا يشعر بالضيق والألم، لأنه لوجه الله تبارك وتعالى قد وصل إلى مرحلة يتلذذ بما يقدره الله عز وجل له، فيكون نصر قريب، ويكون كذلك تكون مثوبة قريبة من قال كما قال عز وجل: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بعد الاصطفاء وبعد الإحسان.